على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات عبر رسائلكم على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في لقائنا هذا لعلنا نتمكن من عرض رسائل فتح محمد مؤمن من جمهورية مصر العربية، والمستمع طارق يوسف أحمد من العراق من محافظة ديالى، والمستمع نبيل ناظم مزاحم من بغداد من محافظة ديالى أيضا، والذي يسأل عن حالة الطلاق. شيخ عبد العزيز، هذه رسالة وردتنا من فتح محمد مؤمن من جمهورية مصر العربية، يقول في رسالته: سمعت من بعض العلماء بأن الميت إذا أتي به إلى القبر ليدفن فإنه يسمع كل ما يقولون ما يقول الناس الذين أتوا لدفنه، فهل هذا صحيح أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فأمور البرزخ وأمور الأموات هي الأمور العظيمة الغيبية التي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، وما يقوله الناس في هذا الباب لا يعتمد عليه. وإنما الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنه لا يسمع قرآن عالم، يعني بعد انصرافهم وبعد الدفن، هذا هو المحفوظ. أما سماع ما يقول الناس وما يتحدثون به فلم يرد فيه شيء فيما نعلم، ولا يجوز الجزم بذلك إلا بدليل. هو عليه الصلاة والسلام ذكر أنه يسمع قرآن عيالهم إذا انصرفوا من دفنه، فلا يجوز لمؤمن ولا لغيره أن يجزم بشيء عن الأموات إلا بدليل. نعم. هذه رسالة وردتنا من قرية سادة من العراق ديالى، يقول فيها مرسلها: يقال أن الإنسان مسير ويقال أنه مخير، فهل صحيح أنه مخير أو أنه مسير؟ وإذا كان مسير فلماذا جعل الله النار للملحدين مع أنه هو الذي كتب عليهم الإلحاد؟ الإنسان له وصفان: مسير ومخير. مسير ليس له خروج عن قدر الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة كما جاء في الحديث الشريف. والقدر أمر ثابت وهو من أصول الإيمان، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبرائيل عن الإيمان قال في جوابه: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر من أصول الإيمان، والله قدر الأشياء وكتبها سبحانه قبل أن يخلق الناس. خلق العبد وقدر رزقه وأجله وشقاوته وسعادته، هذا أمر معلوم والأجمع عليه السنة والجماعة. فهو مسير من هذه الحيثية، من جهة أنه لا يخرج عن قدر الله، ولكنه مسير ويسر أيضا لما خلق له. فإن الصحابة رضي الله عنهم لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من الناس أحد إلا وقد ولم مقعده من الجنة ومقعده من النار، فقال يا رسول الله: العمل؟ قال: عمله فكل ميسر لما خلق له. فأما أهل السعادة فيسرون لعمله السعادة، وأما أهل الشقاوة فيسرون لعمله الشقاوة. ثم تلا قوله سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره يسرا، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. بين عليه الصلاة والسلام أن جميع الأمور مقدرة، وأن أعمال العبد وشقاوته وسعادته وسائر شؤونه قد مضى به علم الله وكتبه الله سبحانه وتعالى، فليس للعباد خروج عما كتب في اللوح المحفوظ وعما قدره الله عليه سبحانه وتعالى. وهو من هذه الحيثية مسير وميسر أيضا، أما من جهة التخيير فالله جل وعلا أعطاه عقلا وسمعا وبصرا وأدوات، فهو بها يعرف ما يضره وما ينفعه وما يناسبه وما لا يناسبه، فإذا أتى الطاعة فقد أتاها عن اختيار، وإذا أتى المعصية فقد أتاها عن اختيار، فليس بمجبور ولا مكره، بل له عقل ينظر به ويميز به بين الضار والنافع والخير والشر والصالح والطالح، وله سمع يسمع وله بصر يبصر به، وله أدوات من يد يأخذ بها ويعطي وليل يسير عليها إلى غير ذلك. نعم. فهو بهذا مخير، هو المصلي وهو الصائم وهو الزاني والسارق وهو الذاكر والغافل، كل هذا من أعماله، فأعماله تنسب إليه وله اختيار وله إرادة، كما قال عز وجل لمن شاء منكم يستقيم وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين، لمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله، تريد عرض الدنيا والله يريد الآخرة، إن الله خير ما يصنعون، إن الله خير ما يعملون، إن الله بما تعملون خبير، إن الله خير ما تفعلون، فنسب فعلهم إليهم، وأما الصائمين والصائمات والذاكرين الله والذاكرات بعدما ذكر ما قبلها في قول سبحانه المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات الآية، فأفعالهم تنسب إليهم خيرها وشرها، فالعبد هو الصائم وهو الذاكر وهو الغافل وهو العامل وهو المصلي إلى غير ذلك، فيؤجر على طيب عمله الذي أراد به وجه الله، ويأثم على ما فعله من الشر لأنه مختار عامل لهذا الشيء، فإذا فعل ما شرع الله عن إخلاص ومحبة لله أجره الله من صلاة وصوم وصدقة وحج وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وغير ذلك، وإذا فعل ما نهى الله عنه من السرقة والزنا والقطيعة من الرحم والعقوق وسيادة الزور وما أشبه ذلك أخذ بذلك أيضا وآثم في ذلك واستحق العقاب، لأن هذا من فعله واختياره، ولا يمنع ذلك كونه قد قدر سبق به علم الله، لا يمنع، وسبق علم الله بكل شيء سبحانه وتعالى، ولكن العبد يختار ويريد وله مشيئة، فإذا شاء المعصية وأرادها وفعلها أخذ بها، وإذا شاء الطاعة وأرادها وفعلها أجر عليها، فهو مخير ومسير، وتعبير السنة ميسر، وهكذا تعبير الكتاب فسنيسره اليسرى، التعبير بالميسر أولى من المسير كما جاء في السنة، ويقال مسير كما قال الله جل وعلا هو الذي يسيره في البر والبحر، هو يسير عباده إلى ما شاء سبحانه وتعالى، وهو الميسر جل وعلا عبده لما يشاء، وهو سبحانه الذي أعطاه العقل وأعطاه القدرة على الفعل والعمل، فهو من جهة مسير وميسر ولا يخرج عن قدر الله، ومن جهة أخرى هو مخير وله مشيئة وله اختيار، وكل هذا واقع، وبهذا قامت عليه الحجة وانقطعت المعذرة واستحق الثواب والعقاب على أفعاله الطيبة والخبيثة، فالطيبة له ثوابها والخبيثة لا عليه وزرها، وبهذا يتضح معنى المسير والميسر ومعنى المخير. نعم. سؤاله الثاني يقول بعض الناس ينذرون النذور من الذبائح وغيرها للأمة والصحابة، فهل هذا جائز؟ وهل من الصحيح أن يأخذوا من النذور لأنفسهم؟ أفيدونا وفقكم الله وجزاكم الله عنا خيرا. فأين السؤال؟ بعض الناس ينذرون النذور من الذبائح وغيرها للأمة وللصحابة، فهل هذا جائز؟ وهل من الصحيح أن يأخذوا من النذر لأنفسهم؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا. نعم. النذور والذبائح التي تنذر للأموات أو للأنبياء أو غيرهم، هذه النذور والذبائح من المحرمات الشركية، كم ينذر لغير الله ذبيحة أو شمعا أو صدقات أو ما أشبه ذلك، سواء كان منذور له نبيا أو وليا إماما أو غير إمام، لا يجوز، النذر يكون لله والذبيحة تكون لله، قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول سبحانه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعن الله من ذبح لغير الله، خرج مسلم في الصحيح. وقال سبحانه وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه فيجازيكم عليه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من نذر يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فالنذور عبادات فيها تعظيم الله وفيها تعظيم المخلوق إذا نذر له، كما أن الذبح عبادة يعظم بها الرب ويعظم بها المخلوق، فلا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. فليس له أن يذبح للجن ولا للأنبياء ولا للأولياء يتقربوا إليهم بذلك، يريد شفاعتهم أو شفاء مريضه أو رد غائبه أو قضاء دينه أو ما أشبه ذلك، لا للأنبياء ولا للملائكة ولا للجن ولا للأولياء ولا لغيرهم، لا يكون الذبح لله وحده يتقرب به الله سبحانه وتعالى. وهكذا النذر كالذي يقول بعض الجهلة إن شفى الله مريضي فللشيخ كذا وكذا ولولي فلان كذا وكذا، أو يقول إن شفي مريضي فلك يا شيخ فلان كذا وكذا يتقرب إليه لأنه واثق بزعمة الشفاء في الشفاء. هذا من الشرك الأكبر، لا يجوز. بل يجب على من فعل هذا أن يتوب إلى الله وأن يقلع من هذا العمل السيء وأن يندم على ما مضى منه، ومن تاب تاب الله عليه سبحانه وتعالى. وهذا غير الذبيحة التي يذبح الإنسان كرامة للضيف أو لأهله ليأكلون، هذا لا بأس يذبح ذبيحة للضيف لنزل به لإكرامه، فإكرام الضيف حق، كان يذبح ذبيحة ليأكلها وأولاده أو ليجعلوها موزعة على أيام، كل هذا لا بأس به. وهذا غير الضحية الذي ذبح من النحر، هذه ذبيحة لله، ضحية تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فإن ذبحها عنه أو عن أبيه أو أمه ما يقال أن ذبحها لغير الله، هذه ذبحها لله يتقرب بها إلى الله ويري ثوابها له أو لأهل بيته أو له ولأهل بيته، هذا لا حرج فيه. وإنما المنكر أن يتقرب بالذبيحة لغير الله، يذبح للنبي أو الولي أو للجن أو الملائكة، يقصد أنه بهذه الذبيحة يتوسط بهم في قضاء حاجاته، في شفاعته إلى الله، يشفى مريضه، يرد غائبه، يشفاه من مرضه، يرى أن هذه العبادة تكون سببا لوساطتهم له وتقريبه إلى الله سبحانه له إلى الله سبحانه وتعالى. هذه رسالة وردتنا من بغداد من محافظة ديالى أيضا، من ناحية السعدية بعث بها المرسل نبيل ناظم مزاحم يشكو فيها حالة اجتماعية بينه وبين زوجته. يقول أنا في 24 من العمر متزوج ولي طفلان منه زوجتي التي هي بنت خالي، وحالتي الاجتماعية جيدة والحمد لله. حدثت مشاجرة بيني وبين زوجتي في بداية زواجنا حيث فقدت أعصابي، علما أنني مصاب بمرض الكآبة المزمنة، وعلى إثر ذلك بالطريقة غير اعتيادية طلقت زوجتي بالثلاث. كنت في حالة غير طبيعية فعلا، وكنت لا أصلي ولا أعرف من الشريعة الإسلامية وأحكامها شيء ولو بقدر حبة رز والله أعلم، وكنت أتصور الطلاق نوع من التهديد للمرأة لا أكثر ولا أقل. وأما اليوم فأنا ملتزم بالفرائض الخمسة المفروضة علي على المسلمين، والحمد لله أصبحت اليوم أعلم كثيرا من أمور الشريعة الإسلامية. رغم كل هذا أرجو من فضيلتكم أن تنظروا بقضيتي هذه، آملا من الله أن يوفقكم في أعمالكم الخيرة والله يحفظكم ويرحمكم. الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة في خلاف بين أهل العلم، الكثير منهم يراها نافذة وأنها تحرم بها الزوجة حتى تنكح زوجا آخر ويطأها، لما ثبت عن عمر أنه أمر على الطلاق على الناس لما رأى منه التلاعب والمسارعة إلى إيقاعه. وذهب آخر من العلم إلى أنها واحدة، بما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهل الصديق وفي أول ثلاث عمر الطلاق والثلاث واحدة، إذا طلقها بالثلاث كانت جعلت واحدة. وقد أفلى ابن عباس وجماعة من أصحابه وغيرهم لأنها واحدة، وهذا القول أصح وأرجح القولين، عملا بما كان عليه الحال في أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الصديق وأول ثلاث عمر رضي الله عنه. فأنت أيها الأخ الذي هداه الله تحتسب عليك طاقة واحدة. هذا الطلاق الذي صدر منك بثلاث سنة واحدة يحتسب طاقة واحدة. وزوجتك معك إذا كنت راجعتها بعد صدر هذا الطلاق أو جامعتها بنية الرجعة حال كونها في العدة فهي زوجتك والحمد لله. أما إن كنت تركتها بعد الطلاق حتى اعتدت ولم تقربها ولم تتصل بها بل تركتها بسبب الطلاق حتى اعتدت يعني حتى حار ثلاث مرات بعد الطلاق فإنك تزوجها من جديد. إذا رجعت في ذلك تزوجها من جديد عقد جديد ومهر جديد وشاهدين يعني كسائر الخطاب تخطبها لنفسها فإذا وافقت جدد النكاح بولي وشاهدين كسائر الأنكحة الإسلامية. هذا هو جواب سؤاله. ونوصيك بتقوى الله والاستقامة على دينه والتفقه في الدين وأبشر الخير فمن تاب تاب الله عليه. نعم. شكرا أثابكم الله. أيها السادة إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة الفتحي محمد مؤمن من جمهورية مصر العربية والمستمع طارق يوسف أحمد من العراق محافظة ديالى والمستمع نبيل ناظم مزاحم من بغداد من محافظة ديالى. أيضا عرضنا ما وردنا من أسئلة واستفسارات في رسائلهم على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز وشكرا لكم أيها الأخوة على متابعتكم وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانه.